أوراق. هذه ورقة لمن غفل عن القبر. القبر أول منازل الآخرة. القبر إما روضة رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر فيا أيها المغرور، أما تفكرت في أهل القبور؟ أما رأيت حالهم؟ أما رأيت منازلهم؟ فاليوم أنت هنا وغدا أنت هنا. شفت سعيد الحاض حضر مبا، واصبح مع العالم سعيد ومفتون، يمشي مع الدنيا وهمه هوابا، في غفوة يمشي مع الناس بل هو جاهل ممات يوم روح السرابا، خذ حياة دونها الناس يدلون، شالوا لربع والأهل والقرابة، عند البشار يوم الخرايق يصلون، صلوا صلاة يطلبون الإجابة، من واحد شافا له اليوم يبكون، حطوه في قبره ونالوا ثوابه، حطوا في قبره وقفوا يهلون، يسمع قريع نالهم في غرابه، يسمع لصوت نالهم يوم يمشون، ثم نزل من رب صادق كتابه، على الثلاثة اللي لها الخلق يدرون، القبر واشتد ضيق وكرابة، وبشوف نارا تلتهب كل محزون، ثم تذكر يوم ضاع شبابا، يوم عصى ربه مع اللي بيعصون، ما ينفع ماله ولذة شرابه، يوم تفنن بالمعاصي على فنون، ليت تذكر يوم ذنب صطبه، ليت تذكر يوم حاشر ومسجون، ليت تذكر ما فعل في لبابه، ليت تذكر يوم فاتن ومفتون، وش ينفعه بعد الحساب وعقابه، فص عطاها الله عطا كل ممنون، محد تذكر يوم وقت الشهابه، يوم الخرايق عن بعضهم يهجون، هذا سعيد وبسمته في دربا، هذا حزين ويزر الدمع بمزون، هذا سعيد وبسمته في دربا، هذا حزين وياثر الدمع بمزون، وختامها صلوا على من هدابا، عد الصلاة وعد ما كني مكلوب.